أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن، قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان، فأجب علك ترجع يوما بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد النبي المصطفى والرسول المجتبى خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مع روضة جديدة من رياض الجنة، مع هذه الكلمات النورانية التي تخرج من أساتذتنا وضيوفنا الأعزاء الكرام، الأستاذ الدكتور العربي كشاط وأستاذنا الكريم الدكتور عمر عبد الكافي، هؤلاء العلماء الأجلاء الذين أكرمنا الله بهم أن نلتقي بهم كل ليلة مع برنامجنا نداء الإيمان، ومع آية من الرحمن من هذا القرآن العظيم. اليوم نعيش مع آية من سورة النساء، حيث يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. تصوروا معي أن امرأة أمريكية باحثة في الدكتوراه قررت أن تقرأ القرآن الكريم لتبحث عن المرأة في القرآن الكريم وفي الإنجيل وفي التوراة، ثم قالت: لم أجد كتابا يصف المرأة بأنها خير كثير إلا القرآن الكريم، لأنها وجدت المرأة في الإنجيل تعامل على أنها تعاقب، فالرجل يتعامل مع المرأة، المرأة تطيع زوجها في الإنجيل المحرف على أنه نوع من العقاب والتكدير، أما في الإسلام فنوع من الإعجاب والتقدير، لأنها امرأة خلقت مني وهي بضعة مني. في هذا الإطار أستاذنا الكريم، حقيقة العلاقة بين الرجل وزوجته فيه موقف عدم الظلم وفي موقف الإحسان، فيعني هذه الخطوط يعني المتقابلة كيف نتعامل معها؟ أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عندما يبتعد يعني الإنسان عن منهج السماء يعني يصير مخلوق من أي نوع كان. يعني نعم. نحن عندنا في بيئتنا العربية للأسف وفرة في الذكورة وندرة في الرجولة. يا سلام. يعني هناك يا سلام. دي يعني دي تتكتب بصراحة، يعني دي هذه كلمات من نور. وفرة في الذكورة وندرة في الرجولة. الرجولة صفة ليس جنسا. لأن رجولة لم يقل وجاء ذكر من أقصى المدينة، لم يقل فيها ذكور، لأن فيه رجال. نعم. فالرجولة بمعناها صفة. صفة صفة صفة تشمل الرجال والنساء. طبعا طبعا بلا شك. نحن عندنا الثلاث مستويات من التعامل، فيه ظلم وفيه عدل وفيه فضل. نعم. أهل الشمال واليمين والمقربين. بالضبط كده. بالضبط. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. فإذا لو تصورنا زي الكرة الأرضية، فيه خط الاستواء وفي مدار الجدي وفي مدار السرطان. نحن إذا ذهبنا إلى خط الاستواء لن نجد خطا. نعم. خلاص. فإذا صورنا الخريطة الزوجية ان هناك خط الاعتدال، فاذا حفنا ناحية اليسار ذهبنا للظلم، واذا وقفنا عند خط الاعتدال وقفنا في مناط العدل، فاذا ارتقينا عند الطرف الاخر صرنا في مرتبة الاحسان والفضل. ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا امر. والحياة الزوجية تقوم على امرين، امر من كتاب الله وامر من سنة رسول الله، تحتاج الى فلسفة. وعاشروهن بالمعروف في هذه الآية، وفي حجة الوداع استوصوا بالنساء خيرا. أين المعاشرة بالمعروف؟ وأين أن نستوصي بالنساء خيرا إلا إذا كنا مؤمنين؟ فإذا خرجنا من دائرة الإيمان حاف أحدنا على الآخر. والقضية أن دراسة مفاتيح الآخر هو الذي يسعد الإنسان. فالتابعية قالت في ليلة بنائها لمن تزوجها: يا أبا عبد الله، أنا لا أعرفك وأنت لا تعرفني، فخبرني ماذا تحب من الأمور حتى آتيه، وماذا تكره حتى أتجنبه. قال: عشت معها 42 سنة، ما رأيت منها هنة قط، وما رأيت وجهها قط طبت جبينها في وجهي قط. لأن أدركت مفاتيح الشخصية. وقال الأعرابي: ولا تنقريني نقرة في الدف مرة، فأنت لا تدرين كيف المغيب. ما فيش داعي يعني معذرة في قضية الدفع المستمر والضغط يعني. لأن المرأة تفصيلية الحدث، تحب التفصيل، ها وذهبت وماذا قال. الرجل إجمالي القرارات، فلا بد أن يعطي بعض التفصيل ولا بد أن تعطي هي بعض الإجمال. هنا نتوافق ونلتقي عند خط الاعتدال. أما أن لا أرى أن إنسانا فاضلا يظلم زوجته ويسأل نفسه سؤال واحد فقط: هل تتمنى أن تتزوج ابنتك برجل في مثل خلقك؟ الكل سوف يقول لا، لأنه يخاف على بنتي، لأن ابنته قطعة منه، ولم يعامل الأخرى على أنها جاء من كوكب آخر. أستاذنا الكريم دكتور العربي، احنا عندنا في الآية تخلية في أولها وتحلية في آخرها: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وبعدين تخلية تانية: ولا تعضلهن، وبعد كده: وعاشرهن بالمعروف، وبعدين مسألة الحب: فإن كرهتموهن. فإحنا عايزين يعني نوضح هذه العلاقة بين التخلية والتحلية. وأستاذنا الكريم عايشنا مع مرتبة الظلم، وده الحد البعيد، وبعدين العدل الحد العادي، والفضل ده يعني المستوى السامي. فيعني وصعوبة حديث الآن أنه يأتي بعد هذه الصورة المشرقة وهذه الأفاق التي أراد الأستاذ حفظه الله أن يرفعنا إليها. الله يبارك فيك. ولكنني أستأنس بما تفضل به لأسلط بعض الضوء نازلا من جمال السماوات التي رفع الله إليها الإنسان إلى أرض الواقع التي شوهه بعض أفراد بني آدم. أولا، الآية بدأت بتوجيه المسلمين إلى التخلص من رواسب الجاهلية. هذا لأننا إذا أردنا أن نبني بنيانا فإن أول ما نبتدئ به هو أن نزيل الأنقاض. تمام، صح. أنقاض. والجاهلية تصورات شوهاء ووقائع اجتماعية عرجاء. ما شاء الله، ما شاء الله. التصور المشوه يجعل الإنسان أعرج، والكون متوازن. ولعل الصورة التي تجسد لنا حقيقة التوازن هي صورة الطائر. الطائر ذو جناحين، لو عطب هذا الجناح لا يحلق سقط الطائر. والجناحان متوازنان، والجناحان يخدم بعضهما بعضا دون شعور، لا باستعلاء ولا باستدناء. يعني الجناح الأيمن لا يمن على الجناح الأيسر، والجناح الأيسر لا يشعر بعقدة النقص، بالعكس لولا الجناح الأيمن لما أدى الجناح الأيسر وظيفته، ولولا الجناح الأيسر لما أبدع الجناح الأيمن. الجناحان الاجتماعيان هما الرجل والمرأة، ما شاء الله. ولقد جمع الله عز وجل في آية واحدة بين هذين، بين هاتين الدعامتين المتقابلتين، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. الله أكبر. وأيضا في الواجبات والمؤمنون والمؤمنات نعم بعضهم هذا أولياء بعض، هذا التوازن. نعم. والرجل والمرأة بمثابة اليدين، اليد اليمنى واليد اليسرى. نعم. لا أستطيع أن أحدث صوتا بيدي اليمنى فقط، ولا أستطيع أن أحدث صوتا بيدي اليسرى فقط، ولا أستطيع أن أتنظف بيدي دون الأخرى. فاليد اليمنى واليد اليسرى تتشابكان، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. واستخدام كلمة اللباس تعني أمورا عجيبة، تعني أولا ستر ما لا ينبغي أن يكشف، الستر المعنوي النفسي والاجتماعي، وتعني الحفظ، وتعني الزينة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، هذه الوظيفة الأولى للباس. الوظيفة الثانية وريشا وجمالا وروعة، ولباس التقوى ذلك خير. البشرية كلها تشترك في اللباسين الأولين، وتختلف عندما نأتي إلى لباس التقوى. ما شاء الله، جزاكم الله خيرا يا الحاب. نشكر أستاذنا الدكتور العربي، ونعود إلى الآيات مرة ثانية بعد فاصل سريع إن شاء الله، فابقوا معنا نراكم على خير. يا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. إخواني وأخواتي في كل مكان، عود على بدء، مرحبا بكم مرة ثانية في معايشة مع هذه الآيات التي تتحدث عن عدم ظلم النساء وعن وصول إلى العدل ثم إلى الفضل معا. وكنا مع أستاذنا الدكتور العربي يتحدث في قضية الجناحين لطائر واحد واليدين لإنسان واحد. هذا هو النموذج الذي يرسخه ويؤسسه القرآن الكريم في حياتنا، ليس هذا التنابذ الموجود بين فريق الرجال وفريق النساء، وإنما هو هذا التعاون والتلاحم بين الرجال والنساء. والحقيقة أنا عندي بحث بعنوان المرأة والرجل بين المقام والمهام، فقلت نحن في المقام واحد، لا يختلف أبدا الرجل عن المرأة، ولا توجد أفضل للرجل عن المرأة. أما إذا تكلمنا عن المهام الوظيفة، فأنا رجل وأنت امرأة، لا بد أن كل منا من ناحية الجسمية، من ناحية الانفعالية النفسية، من ناحية التفكير العقلي. ذكرنا أستاذنا الدكتور عمر أن التفكير الإجمالي عند رجل والتفصيل عند المرأة ليتكاملا، لا ليكون هناك تنابذ بين الاثنين. ويعني المؤسف أن هناك تيارات الآن تغذيها هيئات الأمم وغيرها في قضية الجندر وقضية يعني حتى يعني وصلت المسألة في أفق يعني أسوأ ما يمكن أن نسمع، أن امرأة قالت لماذا يكون الله ذكرا، ونقول قل هو الله أحد، لابد أن نقول قل هي الله أحد، الله لا إله إلا هي الحي القيوم. إلى هذا المستوى ينحدر واقعنا المعاصر. نعود إلى أستاذنا، إلى هذا التكريم للمرأة بمنعها يعني من أن تظلم ثم أن تكون عطاء فيضا بهذه العشرة الطيبة. طرح لا نريد أن نقول للمشاهدين والمشاهدات كلاما ربما يعني يكون يعني في أفاق معينة، نحن نريد أن نهبط إلى الواقع. نعم. ونعطي يعني لمحة عملية لو طبقناها لاكتشفنا أننا بدأنا في معاشرة زوجاتنا بالمعروف. نعم. مثال كيف؟ نعم. نحن في شهر رمضان. نعم. نفرض أن امرأة ابتليت بالعمل نتيجة ظروف خاصة، تأتي في رمضان تصل إلى البيت الواحدة أو الثانية ظهرا، واجب عليها أن تقوم بضع ساعات إلى أن يؤذن المغرب في مطبخها لتجهز ألوان الطعام في شهر الصيام. نعم. يعني هذا هو الخلل الحاصل ما بين أسرنا، ونستهلك في رمضان أضعاف ما نستهلك في غير رمضان، فحولنا شهر الصيام إلى شهر طعام. المهم بعد ذلك يعني بعد المائدة أن تنتهي، يأخذ الرجل أولاده الذكور ويذهب لصلاة العشاء والتراويح، وتجلس المرأة لتزيل أثر العدوان التي حدثت على المائدة في المغرب، وتعد العدوان، وتعد العدوان للسحور. وناهيك إذا فاجأها الزوج أن غدا عندنا 20 و30 ضيفا وضيفة، وبالليل في ضيوف، وبالليل يعني أعداد. هل يستطيع واحد منا يقول أنا سوف أمكث اليوم لتنظيف الـ الـ الـ الأطباق وإعداد السحور، وذهبي أنت عليك النوبة لصلاة التراويح حتى تستروحي الطاعة في المسجد؟ لو صنع هذا واحد منا، دي عايزة رجولة من ذكورة. لا، الذكر لا يتصرف هكذا. نعم. نحن نتكلم عن فيه رجال. نعم. في البيوت رجال وفي المساجد رجال بهذا المنطق يعني. نعم. هذا المنحة الذي رأينا النبي صلى الله عليه وسلم لما تأتي إليه صفية زوجه الكريم فيقطع التكافة ويخرج معها وينحني حتى يضع ركبتيه على الأرض، وتضع صفية رجلها على ركبته ثم يرفعها قليلا حتى تركب فوق الناقة المناخة، أليست هذه الصورة من صور الإتيكيت التي نراها في الأفلام عندما يقدم الكرسي يقربه من الزوجة في صورة تمثيلية؟ نحن لسنا تمثيليين، نحن ناس واقعيين، نرقى بالمرأة الرقي السامي الذي وضعها فيه رب العباد عز وجل. نعم. فهذا المثال العملي لو صنعناه كان النبي في مهنة، من من المشاهدين المشاهدات الآن لا يحفظ وكان في مهنة أهله يفعل كذا وكذا وكذا، يعني هل هذا كلام تهويم محبة نظرية لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا حشرنا وسألنا ماذا صنعتم بسنتي؟ كيف اقتدلتم بي؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فبهذا المنطق أليس عندنا رجل عظيم عبقري في التاريخ كعمر يأتيه رجل ليشكو من زوجته التي ترفع صوتها عليه؟ فلما اقترب من باب عمر سمع زوجة عمر تعنفه، فولى الرجل، فات عمر الباب ونادى عليه وسأله، قال له يا هذا عمر يلخص لنا القضية، هذه يعني التي ترفع صوتها عليه طباخة لطعام، غسالة لثيابي، مربية لأولادي، ويعني وتشجعني على الحلال دون الحرام، وإن صبرت على سوء خلقها أدخلني الله الجنة، فكيف لا أصبر عليها؟ فإلى أي بقعة النظر عمر؟ البقعة المضيئة، ونحن فيما ننظر البقعة السوداء. فهذه مصيبة. فقضية يعني وعاشروهن بالمعروف، يعني ينهاني أن أرث النساء كرها ولا أعضلها ولا أظلمها ولا أؤذيها، ثم بعد ذلك فرضنا جدلا أنني آذيتها ومت، وهي مظلومة تدعو ودعوة، يعني أنا نائم وربما زوجة تنمع بينها وبين زوجها 5 سنتيمتر تدعو علي، هو نائم وعين الله لم تنم، أين يذهب من الله عز وجل؟ كيف يعني استوصوا بالنساء خيرا؟ لماذا؟ اتقوا الله في الضعيفين. إلى هذا الكلام، متى نفيق ومتى يعني نكون رجالا يعني نشرف ونشرف ديننا ونتشرف أننا أتباع لخير زوج هو محمد خير البشر صلى الله عليه وسلم. سيدنا الكريم، يعني مسألة المشاعر الفياضة، الإنسان حتى مشاعره ممكن يكذبها أحيانا بكلمة الله عز وجل، فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني عقلي بيقول لي أن زوجتي إنسانة سيئة، لكن وحتى العقل ده وصل إلى المشاعر كراهية، الله يمسح هذا تماما. وهذه الآية التي جعلت امرأة أمريكية كما بدأت تسلم وقالت أنا في ذهول لم أجد خيرا كثيرا صفة المرأة إلا، فكيف تقرأ هذه المسألة في إطار التفاعلات النفسية والعقلية مع الوحي الرباني؟ أول مظاهر التفاعلات الشعور بالتشارك. بالتشارك، تشارك. نعم. والقرآن الكريم يخاطب الرجال وعاشروهن، الرجل يعاشر المرأة والمرأة تعاشر الرجل، يعني الزوجية، الزوج يعاشر زوجه وهكذا. إذن المعاشرة نرجع إلى الدعامتان المتقابلتان أو إلى القطبان، قطبين. أو إلى القطبين. نعم. القطبان المتقابلان يعني يؤديان كل منهما يحيا خصوصيته، وخصوصيته تنمو من خلال التشارك. نعم. هذا القطب الإيجابي والقطب السلبي. ولا هذه كلمة الإيجابي والسلبي بمعناها الدوني ما عرفتها ثقافتنا، ورثناها عن غيرنا. نعم. فقط يعني كلمة مردتها ورثناها عن غيرنا، وهذه من الكلمات الملوثة، لأن بتخلي السلبي يقول لك أنا ما أحبش. يعني أنا إذا مثلا في الكهرباء إذا قلت هذا سلبي وإيجابي، يعني أنت تنظر إلى القطب السلبي نظرة دونية وإلى لا، نظرة تكاملية. مثلا قلنا في جسم الإنسان فيها أعضاء زوجية، العينان والأذنان وما إلى ذلك، هذا ما الذي يدحرج الناس إلى مهاوي الاضطرابات الفكرية والاختلالات الاجتماعية؟ هو فقدان وحدانية الرأس المدبر. مثلا عندي عينين، عندي أذنين، ولكن مخ واحد. الرجل والمرأة لا يرجع، الرجل ليست مرجعيته الذكورة، والمرأة ليست مرجعيتها النسوانية، وإنما الارتفاع إلى الله، إلى الوتر. إلى الوتر. ذكر الله تبارك وتعالى مظاهر الزوجية في مختلف مجالات الكون، وذكر الوترية. نعم، الحياة يعني سبحان الله العظيم، يعني تنتهي الحلقة سريعا. يقول الشاعر: يطول اليوم فيه لأراكم، ويومي عند رؤيتكم قصير. مع هذه الكلمات المضيئة من نور الله عز وجل، إنه الله الواحد الأحد الذي تقوم عقيدة على وحدانية الله وزوجية الخلق، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، فكيف أظلم زوجي وهو بضعة مني، كيف لا أعدل، كيف لا أقدم الفضل. هذا دورنا الذي نرجو أن نأخذه من هذه اللمحات النورانية. أشكر باسمكم أساتذتنا وإخواننا الأستاذ الدكتور العربي كشاط، وأستاذنا الكريم الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، فنراكم دائما على خير. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن، قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أنت.